وصبر في سبيل ربه من غير فتور. يقول تعالى قال ربي يقال يقول تعالى عن نوح وقال قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فكان يدعوهم إلى ترك عبادة ودا وسواء ويعوق ونصر الذين كانوا من الصالحين فجعلوا منهم وسطاء وشفعاء بينهم وبين الله وظنوا أنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما يفعل كثير ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم والله المستعان. فكان عند نوح الحرص على هداية قومه وما رضي بتركهم على الشرك فصبر معهم 1000 سنة إلا 50 سنة. وكذلك نرى حرص إبراهيم ويعقوب على هداية الناس والحرص على أمر الدعوة في وصيتهما لأبنائهم بالتوحيد والثبات على التوحيد. ونرى هذا الحرص كذلك في نبي الله يوسف عليه السلام فتراه حتى في داخل السجن وهو يدعو إلى التوحيد ويقول إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا هو الحرص الذي يجب على أن يكون هذا الحرص يجب أن يكون عند كل مسلم الحرص على هداية الناس وهداية الخلق إلى الحق وإلى التوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هداية الناس وكان يجمع الناس ويدعوهم إلى الإسلام وكان يدعو إلى الإسلام وإلى الله وإلى التوحيد وهو في الطريق وكان يخرج إلى السوق ويأتي الناس في أماكنهم ويدعوهم إلى الله ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وكان يدعو الناس في وقت الحج وكان يدخل منازلهم في منى وكان يذهب إلى الناس في مجالسهم ويدعوهم وكان يذهب إلى اليهود ويدعوهم ويقول يا معشر يهود أسلموا تسلموا وكان يزور المرضى ويدعوهم إلى الإسلام وكان يدعو الناس جميعا حتى الرجل الذي جاء ليقتله دعاه إلى الإسلام وكان يرجو هداية أبناء المشركين ويقول بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وكان الرسل كان يرسل الرسل إلى الملوك بالرسائل إلى يدعوهم إلى التوحيد وإلى الدخول في الإسلام وكان يدعو العرب والعجم والأبيض والأسود والأحمر وحتى عند الموت قبل أن يموت بيوم أو يومين أو أيام قليلة كان يدعو إلى الله ويدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك وخطورته وكان يبدأ بالدعوة إلى الإسلام وبالدعوة إلى التوحيد قبل القتال عندما كان يرسل الجيش كان ينهى عن قتل من قال لا إله إلا الله. قال المقداد بن الأسود لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعتها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أأقتله يا رسول الله أأقتله بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فقال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يكون كلمته التي قال متفق عليه. وعند أسامة بن زيد رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرفة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما رشيناه قال لا إله إلا الله فكف الأنصار عنه وطعنته أنا برمحي حتى قتلته فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال إنما كان متعوذا يا رسول الله فما زال يكررها أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ويكررها حتى تمنيت أني لم أسلمت قبل ذلك اليوم متفق عليه. وما كان هذا إلا حرصا منه صلى الله عليه وسلم على أن يدخل الكفار في الإسلام. وقال الصحابة بدعوة الناس إلى الإسلام والتوحيد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح الدنيا. وفي هذا الزمان أصبح كثير من المسلمين في حاجة أنفسهم إلى الدعوة إلى الله. فشى في المسلمين ترك التوحيد وسب الدين وسب الله وأنواع من الشرك كدعاء الأموات والذبح والنذر لهم والطواف بالقبور والاستغاثة بالأموات عند الشدائد وانتشار السحر والشعوذة والكهنة والتنجيم وادعاء علم الغيب والتحاكم إلى القوانين البشرية وإلى العادات والتقاليد الجاهلية وتفضيل ذلك على حكم الله ورسوله كل ذلك داخل في الشرك والكفر الأكبر المخرج من الدين. ثم بعد ذلك انتشر بدع كثيرة وضلالات من الأفكار الهدامة التي تأتي من الشرق والغرب. ثم بعد ذلك انتشرت المعاصي والفجور بين المسلمين فلا بد للمسلم أن يستعد لمواجهة هذه الأمور مع حرص تام في هداية الخلق إلى الله حتى في بلاد المسلمين. ومواجهة ذلك أولا يكون بالدعوة إلى التوحيد وبنشر العلم بين المسلمين في المجتمع. ولا بد من العلم. لا تمشي يا أخي الكريم إلا ومعك كتاب في يديك. لا تمشي إلا ومعك شيء تقرأه من العلم. لا تبقى هكذا في الحافلة وفي المترو تجلس وتنظر يمينا وشمالا بدون أن تقرأ شيئا من العلم وتستفيد وتستغل الوقت. خذ معك كتاب في التوحيد والعقيدة واحفظ احفظ يا أخي احفظ ما تستطيع وانشر العلم الصحيح النقيه لله حولك. إن كنت من طلاب العلم فانشر العلم بالتدريس والتعليم. وإن كنت لا تستطيع فاحرص على العلم والتعلم وخذ معك كتاب أو كتابين تستطيع أن تؤتيه لمن تعرف ولمن لا تعرف أو شريطا من أشرفة العلماء الكبار المعروفون بالتقوى والصدق والنصح والتمسك بمنهج السلف. تأتي الشريط لمن تعرف ولمن لا تعرف ولا تخجل يا أخي الكريم إن كنت صادقا وإن كانت نيتك صادقة وخالصة لوجه الله فلا تستحي ولا تخجل وانشر هذا الدين لمن حولك من الكفار ومن المسلمين الذين انحرفوا عن الحق ولا تسمع إلى الشيطان وإلى شبهاته الذي يقول لك أنا لم أصل إلى الكمال لم أصل إلى الكمال بعد فلا أستطيع أن أدعو الناس إلى الله ولا أستطيع أن أنهى عن المنكر وأن أأمر بالمعروف لا إنما عليك العمل إنما عليك العلم والعمل بما تستطيع والكمال غير ممكن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كل بني آدم خطاء فإذا جلست حتى يأتي الإنسان الكامل ليدعو وليحذر ولينهى عن المنكر فإلى متى سنجلس وإلى متى سننتظر سننتظر إلى الأبد والمهم يا إخوة أن ندعو إلى الله وأن ندعو إلى الحق وليس الدعوة إلى التوحيد وإلى الحق بالأخلاق فقط كما يظن بعض الناس يقولون أنا أدعو بالخلق الحسن أنا أدعو إلى الإسلام بخلقي هذا لا يكفي وحده يا إخوة لا بد أن يكون الدعوة بالعلم والبيان والحجة والبرهان لا بد من رد الشبهات وهذا يحتاج إلى علم ويحتاج إلى علم الكتاب والسنة وحفظ الأدلة وفهم والفهم يحتاج إلى كثير من الفهم وكذلك يحتاج إلى فهم ومعرفة حال المدعوين ولا يكفي فقط حسن الخلق يا إخوة بعض الكفار عندهم خلق وهذا لا يدل على أنهم على الحق فادعوهم فدعوتكم لابد أن تكون مبنية على علم وعلى علم من أصول الدين لأن بعض الناس يظنون أنهم يعرفون الإسلام لأنهم تربوا في عائلة مسلمة أو في بلد إسلامي ولم يطلبوا العلم على العلماء فإذا جاءهم رجل من الكفار صحفي يسألهم عن الإسلام فيتكلمون بدون علم فيكذبون على الله ويكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذبون على دين الإسلام ولو سألهم واحد عن الهندسة أو عن الطب لقال لا أدري لست أدري أما إذا كان الموضوع في موضوع الدين فيبدأ يتكلم بدون علم ولا فقه فهذا يا إخوة حرام يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم ويقول فمن أظلم ممن كذب على الله فكما ذكرت يا إخوة إن كنت لا تدري إن كنت لا تدري فقل لا أدري وأعطيهم كتابا أو شريطا في الموضوع وعليكم بالجد والنشاط في هذا الأمر ولتكن دعوتكم إلى الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح لا إلى أفكار الناس ولا إلى الجماعات والأحزاب ولا بد أن يعود المسلمون إلى هذا الحرص في نشر الإسلام لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول تعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا يدلنا على اننا اذا دعونا الى الله سبحانه وتعالى ودعونا الى التوحيد والحق لا بد ان يكون بعد العلم بما ندعو اليه رفقا ورحمة ولينا فيما في طريقتنا للدعوة إلى الله. لما أرسل الله سبحانه وتعالى موسى إلى أكبر طاغوت من طواغيت الدنيا فرعون، قال له ولهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقد روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزأ من شيء إلا شانه. وهذا شيء ينقصنا كثيرا في هذا الزمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويؤتي على الرفق ما لا يؤتي على العنف، فعليكم بالرفق في دعوتكم ونصيحتكم وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الرفق يسهل على الناس قبول الحق. ليس معنى الرفق في الدين المداهنة أو التنازل على أو عن أوامر الله كما يفعل بعض الناس لإرضاء الكفار بهم، فيداهنون الكفار يعملون معهم المداهنة أو مع الفساق من المسلمين حتى يلقى الفاسق المعلن بفسقه فيؤلفه ولا ينكر عليه ولو بقلبه، ويرى منكرا يقدر على دفعه ولم يدفعه ليرضى الناس، وذلك من المداهنة. والمداهنة هي محرمة، وهو أن تؤتيهم دينك حتى تحفظ على دنياك. ويقول الله سبحانه وتعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون. أما المدارة فهذا جائز، وهو أن تؤتي كما قلت تؤتي الكفار شيئا من دنياك حتى تحفظ دينك واتقاء لشرهم. وهناك حالات يؤذن فيها عن الرفق واللين إلى الغلظة والشدة، ومثالا لذلك إذا انتهكت حرمات الله وقت إقامة الحدود، وإذا ظهر عناد أو استخفاف أو استهزاء بالدعوة، أو عند بدور مخالفة الشرع لدى من لا يتوقع منه ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ويقول تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فإذا ظلموا فلا تجادلوهم بالتي هي أحسن، ولكن كونوا معهم بالغضب والشدة كما يعني يعاندون الحق ويظلمون. Aujourd'hui j'ai parlé dans ma khutbah au sujet de vouloir le bien pour les gens, et j'ai donné l'exemple de plusieurs des prophètes comme Noé et Abraham, Ibrahim et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment il a incité pour guider les gens à la vérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ressentait beaucoup de tristesse et il avait un désir ardent de voir les gens suivre la vérité, et il voulait avec beaucoup d'ardeur voir les gens suivre la vérité. Et donc c'est important de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de vouloir le bien pour les gens. Et ça c'est premièrement en faisant le da'wah et en ayant la connaissance. Et pour faire le da'wah, comme j'ai dit, il faut avoir la connaissance. Et si on n'a pas la connaissance suffisante pour le faire soi-même, eh bien on peut toujours donner à quelqu'un un livre ou une cassette ou quelque chose qui peut aider une personne à avancer et apprendre sa religion, pour propager le bien. Et donc, il y a une chose aussi qu'il faut se rappeler également, c'est qu'il faut utiliser la douceur lorsqu'on appelle les gens à l'islam, et lorsqu'on interdit le mal ou lorsqu'on ordonne le bien, il faut savoir utiliser la douceur et la sagesse. Excepté dans certains cas, ou lorsqu'il y a de l'injustice ou d'une personne qui rejette la vérité, et dans certains cas, lorsqu'on applique les punitions d'Allah, dans ce cas-là, on peut utiliser de la dureté lorsque c'est nécessaire. Selon la sagesse, et également il y a une chose qui est arrivée dans le temps présent, c'est que les musulmans ont abandonné, ou beaucoup de musulmans ont laissé tomber l'obligation de faire le da'wah et d'appeler les gens à l'islam. Et aujourd'hui, la plupart des gens, lorsqu'on leur parle de da'wah, ils s'imaginent que c'est de faire qu'est-ce que le groupe de Jama'at Tabligh font, c'est-à-dire de sortir d'un pays à l'autre, aller d'une mosquée à l'autre, et puis de faire à la méthode de ces gens de qui viennent de l'Inde, Mohamed Elias, Al-Kandahlawi, le soufi de l'Inde. Alors, c'est pas vrai que la da'wah à l'islam, ça se fait juste de cette façon-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé plusieurs méthodes, et j'en ai mentionné plusieurs durant la khutbah en arabe. Et donc la da'wah c'est beaucoup plus large que qu'est-ce que ce groupe-là se limite à faire. Et il faut juste donc comprendre que la da'wah c'est une responsabilité pour chaque musulman selon sa capacité, selon son niveau de connaissance, selon son niveau de compréhension. Et ça ne se limite pas juste à qu'est-ce que ce groupe-là peut penser ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Parce que c'est rendu que certaines fois lorsqu'on dit le mot da'wah, automatiquement les gens ont dans leur esprit « Ah, c'est ces gens-là ». C'est pas vrai, c'est pas ces gens-là. Premièrement, les du'at, c'est les ulama, et c'est les tullab al-ilm, c'est ceux qui ont la science, et non pas les ignorants. Allah subhanahu wa ta'ala, il commande de commencer par le ilm. Alors, comment on peut faire da'wah si on n'a pas de ilm? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم نسأل الله أن يرزقنا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا من الدعاة إلى الحق وأن يجعلنا من كما يقول الله سبحانه وتعالى واجعلنا للمتقين إماما أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وقوموا إلى صلاتكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين